کربلا. عن لسان حسين واخوانه وهلا في لسان الحال زينك شمحيك والحسين شقد حجة عن مقتله. اجيتي بدموعي وريدك لبك وريدك لبك ويا يا يصيح ابسري لكن هل يحكيها اليوم غير عن لسان الحال عن كل شي حصل خلي يحكي لنا من بين الأهل الرقية لنا تحكي بالدمع ماكو أصدق من حكي دمع الطفل يلتي عزي تخيل بهادي المسيح ما تمك خيمة براضي الغضرية يلتي عزي تخيل بهذه المسيا ما تمك خيمة براضي الغضرية الزينبية ومن بدالي تصعد وتخطب رقية كيف أوصف لك يا شيعي هل نظرت شفت ابويا بس يا شيعي شلون شفته جثة مرمية بلا راس ما عرفته انشدة ومو عادته ما يرد لبنته كيف أوصف لك يا شيعي هل نظرت شفت أبويا بس يا شيعي شلون شفت جثة مرمي بلي راسه ما عرفت أنشدة ومو عادته ما يرد لبنته بو يا بالغضرية صدقوني ليلة تحت عشر يا شيعة جاء جبت لمصلى على العادة بحنيني وانقضى الليل واني بحضن الوديعة اسأل انها وين ابويا ما يجي صدقوني ليلة احدى عشر يا شيعة جبت لي مصلى على العادة بحنيني وانقضى الليل واني بحضن الوديعة اسأل انها وين ابويا ماي مشيتي بظلمة الليل ادور بين الاجسام شفيت خويا الاكبر ومر لما وصلت المشرع صدقوني يا ناس شفت اللي دي متوقع مصرع العام ولما وصلت المشرع صدقوني يا ناس شفت اللي دي متوقع مصرع عمي عباس مصاب شيب الراس قطيع جفوف والراس يا ويلي بالثرى شفتها وما عرفتها والله يا ناس بيها الجرح فوق الجرح ما ينغرس جثة شفتها وما عرفتها والله يا ناس بيها الجرح فوق الجرح ما ينغرس أصرخ يا بويا اني رقية ما تقوم لي على عادتك هادي مصلى مفروشة تنخى يكفي يا بويا ما تخوتك اصرخ يا بويا اني رقية ما تقوم لي على عادتك هادي مصلى مفروشة تنخى يكفي يا بويا ما تخوتك ارجع الى العم وقلب دار اسألها وينه اسألها وينه بعد بويا غار يا تناظر ناظرة مصاب بعد الدمع منها صار الجواب دمعات منها النساء إله بس كم حديث تتحمل يا كربلاء يا كربلاء يا أم المصايب يا عم المصايب والدمعات من هالنساء إلى بس جم حديث تحمله يا كربلاء يا كربلاء يم المصاحي يصرخ يا ابويا اني رقية ما تقوم لي عن عادتك عادي مصلى مفروشة تنخى يكفي يا ابويا ما صرخ يا بويا اني رقية ما تقوم لي عن عادتك عادي مصلى مفروشة تنخى يكفي يا بويا ما تخوتك ارجع الى العم وقلبي ذاك اسألها وين بعد بويا غا وهي تناظرني نظرة مصاب بس الدمع منها صار الجواب دمعاتي مني سائلة بس جم حدا أتحمله دمعاتي مني سائلة بس جم حدا أتحمله يا كربلاء يا كربلاء يم المصايب يم المصايب انظر النجم واسأل البحر ريتني دمي بالتروب دحي طفل صاير قلبي جمره والطفل قلاشي صبره ارفع الدعوه لربي وادري عبد ما يأخره صرخة من قلبي خلها توصل كوم يا شمر يا يزيد الله يلعن كوم صرخة من قلبي خلها توصل كوم يا شمر يا يهوي من كثر الجرايم يا شمر اذبح عمايم عمتي زينب تقاوم عمتي زينب تقاوم في الظلم في هالدنيا لازم يهوي من كثر الجرايم يا شمر اذبح عمايم عمتي زينب تقاوم عمتي زينب تقاوم انظر النجمة واسأل البحر ريتني دهني صاير قلبي جمرة والطفل قلب شي صبرة ارفع يده حوال ربي وادري عبده ما يأخر ما يأخر ما يأخر طفل وصاير قلبي جمرة والطفل قهوة شي صبرة أرفع إيده حوال ربي وأدري عبده ما يخرى ينظر إن أجمال وسأل البحر ريتني دهني بالدروب جاري طفل وصاير قلبي جمرة والطفل قهر بشي صبرة أرفع يده ولا رابي وادري عبده ما يأخرى وادري عبده ما يأخرى مع الحسين الشهيد عن دربه لن نحيد مع الحسين نواليه نواليه من يوالي نعادي من يعادي نواليه نواليه حسين الشهيد خد نفس عن دربه لن نحيد مع الحسين الشهيد عن دربه نواليه نواليه من يواليه